الخيطور صعب كسره وهو لين كيفما شئت انفدا، غير اني في زمان من يكن فيه لا مال هو المولى الاجل، واجب عند الورى اكرامه وقليل المال فيهم يستقل. واجب عند الورى اكرامه بالفتح، انا حتى عندي النصر. كل اهل العصر قر وانا منهم، فترد تفاصيل الجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: أنا مثل الماء سهل سائغ. هذا قاله بعد قوله: لا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لينا يعتزل، يعني لا يغرك اللين مني والخلق والتواضع، فإنني إذا غضبت أستطيع أن أفعل وأن أنتقم، كما أن الحيات ملمسها لين لكن في داخلها السم القاتل. قال بعد ذلك: أنا مثل الماء سهل سائغ، يعني أنه يقول أنا كالماء، الماء سهل على من يشربه، سائغ يعني سهل شربه، كما أن الماء سهل وينتفع منه من يشربه، يقول أنا سهل ولين وينتفع مني أيضا من يقابلني ومن يسمع كلامي ومن يجلس معي، لكن هذا الماء الذي ينفع هو له حالات يضر وله حالات قد يقتل، فيقول أنا مثل الماء، من يتعامل معي ب ما يجب أن نتعامل به مما أمر الله به جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو ينفع ينتفع منه غيره. فقال: أنا مثل الماء سهل سائغ، سائغ يعني دخوله في الحلق سهل لا يؤثر، ومتى سخن آذى وقتل، يعني متى سخن الماء في النار آذى صار مؤذي لا يشرب، لا يستطيع الإنسان أن يجعله قريبا من فمه ولا يستطيع أن يأخذ منه شربة واحدة يؤذي، ثم أيضا قد يؤدي إلى قتله. فالماء الحار إذا باشر البدن وهو حار قد بلغ الغليان قد ينسلخ معه البدن ويتضرر الإنسان وقد يموت، والله جل وعلا ذكر عن أهل النار أعاذنا وإياكم منهم أنهم يشربون ماء حارا، ماذا تكون النتيجة؟ يقطع الأمعاء. فالماء الحار إذا شربه الشخص تقطعت أمعاءه وتضرر وقد يؤدي إلى قتله يقول أنا كالماء البارد أنفع وسائق ولين، لكن إذا غضبت أو إذا اعتدى علي أحد فأنا مثل الماء الحار إذا سخن فإنه يضر، فقد أضرك، والحار أيضا يقتل، قد يؤدي الأمر إلى القتل، لأن من الناس من يستحقر غيره، من الناس من إذا رأى الشخص لين الجناح لين العريكة خلقه طيب يتحمل يسمع من الكلام السيء الكثير ويتغاضى ويصد عنه، يظن أنه خوار أنه جبان أنه لا يستطيع أن ينتقم فيتطاول عليه. فهو يقول: احذر ممن هذه صفته، احذر من الشخص الذي كالماء ينفع لكن إذا اعتديت عليه قد يحصل لك أمر لا يخطر لك على بال. أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. أنا كالخيزور صعب كسره، الخيزور المراد به الخيزران، البعض يقول الخيزران، اللغة الصحيحة بضم الزاء الخيزران، الخيزران هذا لين لين كيفما ذهبت به طاوعك، إذا أردت أن تكسره صعب كسره، ولهذا ممكن تكسر الخشبة الكبيرة لكن لا يكسر الخيزران لأنه يذهب رأسه إلى آخره ولا ينكسر. فهو يقول أنا كالخيزوري صعب كسره، يعني لو رأيتني لين حسن الخلق صعب أن تنال مني ما تريد. فكأنه يقول احترم، ها احترم نفسك. فليني هذا تعاملا معك بالكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فيقول أنا لين خلقي القرآن، أتعامل معك بما تحب أن يعاملك غيرك به. أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لين كيفما شئت انفتل. الخيزران هذا لين، يعني لين لين، وبعض النسخ لدن، عندكم كذا لدن، واللدونة الليونة، يقول اللدونة الليونة. وهو لين كيفما شئت انفتل، كيفما يعني على أي حال، على أي حال تريد أن تفتله وأن ترده يكون في يدك لينا. والما هنا ما هنا زائدة، كيفما هنا زائدة، والدليل على أنها زائدة أن الكلام يستقيم بدونها. ولهذا تقول وهو لين كيف شئت انفتل، كيف شئت انفتل، لكنها تأتي ها لتوكيد الكلام وتقويته، وتقوية الكلام. وهو لين كيف ما شئت انفتل، غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المول الأجل. رحمه الله يتكلم عن زمنه، ولعله في ذلك الزمن، لعله في ذلك الزمن أدرك الناس يجلون أصحاب الأموال ويعظمونهم ويقدرونهم ولو كانوا من أهل الجهل، ويتركون أهل العلم ويحتقرونهم لأنهم ليس عندهم مال. فكأنه يتكلم عن وقته وزمنه، وهذا معلوم، هذا معلوم في كل زمن وفي كل وقت أن الناس يميلون مع أهل الأموال، لأن طبيعة الناس يحبون الإحسان الحسي، يحبون الإحسان الحسي، فهم يعني يستعبدهم المال، يستعبدهم إحسان الآخرين. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فربما استعبد الإنسان إحسانه. الإحسان يجعل الإنسان عبد، إذا أحسنت بشخص مرة مرتين ثلاث صرعت بالمعروف صار كأنه عبد لك، ما يستطيع أن يقول لك شيء. فالناس يتعلقون بأهل الأموال ويمدحونهم ويجلونهم ولو لم يكن عندهم علم ولو كانوا من أهل الجهل، ويتركون العلماء لأنهم ليس عندهم أموال. ولهذا يقول غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال، من يكن فيه ذا مال، من يعرب ذا مال؟ وشرب ذا، نعم منصوب، نعم نعم نعم اسم إشارة. طيب شو يقول اسم إشارة؟ هل توافقونه عن اسم إشارة؟ أشوف يد مرفوعة يعني كانهم موافق. أكيد هو أنتم يعني. طيب نعم منصوب، من ناصب له، من ناصب له، نعم ماذا تصنع؟ كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، أين كان؟ يكن، يكن أين اسمها؟ ها من يكن فيه ذا مال، نعم مقدر، من يكن هو، من يكن هو، وذا خبرها، ذا خبرها منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، نعم. وذا يكون بمعنى من الصاحب ولا الذي صح. طيب غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال، يعني صاحب مال، هو المولى الأجل. والمولى مر معنا في التفسير أنه يطلق على عدة معاني، والذي يبينه السياق. فقوله هنا هو المولى السيد، السيد المطاع المحترم المقدر، فالذي له عنده مال هو سيد القوم، ولو كان ها ولو كان أجهل من حماري أهله. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، بقي الفضة، رأيت الناس من فضة إلى من عنده. سبحان الله، الناس يمشون مع الدسم، نحن نريد هالحياة فقط ونغفل عن الآخرة. غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، يعني هو السيد الذي يجله الناس ويحترمونه ويجعلون له المكان في المجلس وله الحديث. واجب عند الوراء إكرامه، يعني هم يرون أنه واجب. ومعنى واجب هنا ليس مرادها الواجب الشرعي الذي يثاب فاعله ويعقب تركه، لا، مرادها أنه لازم عندهم، لازم عندهم إكرام هذا صاحب المال، وغيرهم لا يلزم إكرامه. قال واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. صاحب المال يكرم، قليل المال فيهم يستقل، يعني يحتقرونه، يجعلونه لا قيمة له، شخص قليل ليس له مكانة وإن كان من أهل العلم. عمر رضي الله عنه ولى رجل على أهل مكة، فأتى هذا الرجل إليه وولى عليهم ابن أبزة، فأتى إلى عمر وقال من وليت على مكة؟ قال وليت ابن أبزة. قال ويحك، ومن ابن أبزة؟ قال مولى يا أمير المؤمنين، مولى. والمولى ها الذي كان عبد ثم اعتق، هذا المولى، جمعه موالي. قال ويحك، تولي على قريش مولى؟ قال يا أمير المؤمنين، إنه حافظ للقرآن، عالم بالفرائض، ما في ماجستير دكتوراه، ما في، حافظ القرآن عالم بالفرائض. فبكى عمر، دمعت عينه، فقال صدق خليلي صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. المكانة الحقيقية لأهل القرآن، لأهل العلم، لكن عند من يعرفون قيمة هذه الأمور. أما الذي لا يعرف قيمة هذه الأمور فإنه جاهل. لكن أيضا ليس كل من كان عنده علم وعنده حفظ القرآن أنه يولى، لأن بعض الناس قد يكون صاحب علم لكن ليس عنده سياسة شرعية، ما يعرف التصرف. أما من حيث الأصل فإن هؤلاء هم الذين يقدموا، هم الذين يقدموا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذه الإمامة الصغرى، يعني أعظم إمامة بعد الإمامة الكبرى الإمامة في الصلاة. ولما دفنوا القتلى في غزوة أحد من كان يقدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يجعل الرجلين في القبر الواحد، ما في مكان، فإذا حفروا قبرا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيؤتى به ويقدم في القبر، فهو يقدم في الدنيا ويقدم في الآخرة. واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. يستقل في أبيات في هذا الكتاب يعني جميلة، يقول وتقدم الفصحاء فاستمعوا، يقول من كان يملك درهمين تعلمت شفتاه تحسين الكلام وقال وتقدم الفصحاء فاستمعوا له ورأيته بين الورى محتالا لولا دراهمه التي في كيسه لرأيته شر البرية حالا إن الغني وإن تكلم مخطئا قالوا أصبت وصدقوا ما قال وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلالا، لأن ما عنده فلوس. إن الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، لكن تكسو الرجال مهابة وجمالا عند من يعظمون الدنيا، أما الذين لا يعظمون الدنيا لا قيمة لها، لا قيمة لها. هارون الرشيد كان يدني العلماء والوعاظ ليذكروه، فقال يوم من الأيام لشخص عظني، لحد يسأل عظني، قال يا أمير المؤمنين أنت إذا أمطرت السحابة قلت أمطري حيث شئت فإن خراجك سيأتين كل الأرض تحت ولايته، وإما أمطر السماء الزكاة تأتي. قال يا أمير المؤمنين لو أنك في أرض خالية وكدت أن تموت من العطش ولا هناك أحد معهما إلا شخص واحد، فقال ما أعطيك ماء إلا بنصف ملكك، تعطيه نصف ملكك أعطيك شربة الماء، ما فيه ماء إلا أنت الشخص هذا فقط، تعطيه يا أمير المؤمنين نصف ملكك؟ قال نعم أعطي نصف ملكي. قال يا أمير المؤمنين إذا شربته ثم أردت أن تخرجه احتبس وليس هناك أحد يعالجه إلا شخص واحد. قال ما أعالجه إلا بنصف ملكك الباقي. هذا ما يسمى عندنا الآن حسار، احتقن ما يطلع، لازم عملية. قال يا أمير المؤمنين احتبس ما يخرج إلا بنصف ملكك الباقي، أتعطيه؟ قال نعم أعطيه نصف ملكك الباقي. قال ما لك وللدنيا التي ذهبت بين شربة ماء وإراقته، ما أحقر الدنيا، كل هذه الدنيا تطلع عليها الشمس وتغرب انتهت بين شربة ماء وإخراجه، إذن هي لا قيمة لها. ولهذا البعوضة انكسر جناحها، قيل لها ماذا تريدين؟ نريد نعطيك الدنيا كلها وترك هذا الجناح. قالت لكني ما أطير، لو أخذت الدنيا كلها ما أطير، ما يطيرني إلا الجناح، فأريد الجناح جناحي. فلو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما ساق الكافر منها شربة. إن الدراهم في المجالس كلها تكسر الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. ولكن هذه الأبيات أيضا هي ليس مقياس عند أهل العلم وأهل التقوى. هذه نعم عندما يتعلقون في الدنيا يموتون، ممكن يتأخر إنسان عن صلاة الجماعة، ممكن يترك الصلاة، ممكن يجمع الصلوات لأجل يحصل على 500 ريال أو 1000 ريال مع إراقة ماء وجهه وسؤال أهل الأموال إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل. كل أهل العصر غمر، هذا ما يدل على أن في عصره كثر الجهل، في عصره كثر الجهل، لأن الغمر هو الرجل الجاهل الذي لا يعرف، الغمر هو الرجل الجاهل الذي لا يعرف الأمور ولا يعرف ما ينفعه وما يضره، فإنه يسمى غمر. كل أهل العصر غمر وأنا منهم. ولهذا يقول بعض أهل العلم رحمه الله تعالى لعله قال هذا الكلام لغضبه. الإنسان إذا غضب رأى المعاصي أو رأى الفتن أو رأى الجهل ينتشر فإنه يغضب، يقول كل أهل هذا الزمن لا خير فيهم، كلهم أهل المعاصي، فقد يكون هذا غضب منه رحمه الله تعالى. لكنه تواضع وجعل نفسه من جملة أهل الجهل، وهذه عادة أهل العلم. الإنسان كلما ازداد علما كلما علم أنه جاهل، وكلما كان جاهلا كلما اغتر أنه عالم. ولا تجد البعض قد يوفق لمعرفة حديث أو حديثين أو ثلاثة أو مسألة فقهية أو مسألتين فيتصدر ويرفع هذا ويخفض هذا ويصوب ويخطئ ويرجح، لكنه رحمه الله تعالى هو من أهل العلم. كل أهل العصر غمر وأنا منهم فاترك تفاصيل الجمل، أغلق الباب. لأنه لما تكلم هنا عن الدنيا وأنه سهل وصعب على من اعتدى عليه. يعني كأن الزمن الذي يعيشه ها فيه استهزاء وفيه سخرية وفيه احتقار له وفيه تكلم عليه إلى آخره. كأنه قال يا أخي خلاص لا تسألني بعد ذلك، أغلق الباب، ما في داعي تجادلني، أنا أخبرتك فيما يحصل، هذا موجود في زمنه وقد يحصل في كل زمن، يحتقرك الناس ولا يرونك شيء، وإن كنت عالما وإن كنت ذا مكانة، وإذا روك سهل ظنوا أنك ضعيف شخصية لست بشجاع. ثم أيضا الناس الآن يتعلقون في الدنيا، قد يأتي شخص ويقول طيب الدنيا، الله يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا إلى آخره، هو ماذا قال؟ قال خلاص أغلق الباب لا تجادل، لأن بعض الناس مجادل، بعض الناس إذا بدأت يعني تذكر في الدنيا وتحقرها وتصغرها قال أخي لحظة لحظة، أنت من الناس يعيشون فقراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك أنت ذرى ورثتك أغنياء خير من ذرى عالة تكفون الناس، حفظ هذا الحديث ما شاء الله. القرآن ما ذكر الدنيا إلا يذمها، وليس معنى هذا أن إذا كانت الدنيا مذمومة الإنسان يتركها، لا، لكن المعنى إذا وصل الأمر إلى أنها تنافس الدين والآخرة اتركها خلاص. إذا وصلت إلى مرحلة أن الدنيا تعيقك عن واجب، تعيقك عن سيرك إلى الله جل وعلا، فإنها الآن لا خير فيها. إذا كانت الدنيا تعينك على سيرك إلى الله، هذه الدنيا الطيبة، فهنا يقول انتبه بارك الله فيك لا تجادلني، أنا أخبرتك بالحالات التي تكون عليها الناس، وكن ذكيا، كن لبيبا، واعلم أن هذه الأمور قد تكون في زمنك، قد تعترض إلى من يحتقرك، قد تعترض إلى من يتكلم عليك. فقال افهم هذا الكلام ولا تجادل، كل أهل العصر غمر وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل، لا تبعد عن الكلام، لا تدور دقائق الأمور وتفاصيلها، خذ الحكمة، خذ الحكمة. وأيضا يقولون اللبيب في الإشارة ها يفهم، لا يلزم أن تعطي الإنسان التفاصيل كل شيء، لا، إذا أعطيتهما ينفعه فإنه يكون هنا ذكيا لبيبا حرا فاهما لما يشار إليه، لما يشار إليه. لأن بعض الناس لا بد أنك تفصل له وتبين له كل جملة، وهذا قد يترتب عليها ما يترتب عليها. وإلى هنا ننتهي من هذه المنظومة المباركة وما فيها من الأداب والأخلاق الفاضلة من الوردي رحمه الله تعالى، والعمدة والمرجع لي في تحضير هذه الأبيات والرجوع إلى معانيها ومثلتها لمؤلفين، الأول الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي، والثاني في كتابه هذا، كتابه تفاصيل الجمل في شرح الأملامية ابن الوردي، والكتاب الثاني العطر الوردي في شرح منظومة ابن الوردي للدكتور مصطفى كرامة الله مخدوم حفظهم الله جل وعلا، ونفعنا وإياهم بما يكتب وما يقال وما نراجعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا هذه انتهت، يكون معنا إن شاء الله السبت القادم بين الأذان والإقامة بدل هذه المنظومة يكون معنا نظم الورقات، الأحد، نعم الأحد، احنا على السبت، الأحد يكون معنا نظم الورقات، ونظم الورقات يعني تقرر عن الشرح اللي سيكون معنا شرح الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، سيوزع كتاب ونقرأ منه أولا الاستفادة من كلام الشيخ ومعرفة الألفاظ والقواعد التي يذكرها، ثم أيضا يكون يعني مرجع لنا إلى شرح هذه المنظومة في نظم الورقات، وهو كتاب أصول فقه مهم ومفيد لا سيما لطالب العلم وطالب الفقه، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد، فنسأله بمنه وكرمه يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.